في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. قال يرثي والدته: سمعت نعيها صم صمامي، وإن قال العواذل لا همامي، وأمتني إلى الأجداث أم يعز علي أن سارت أمامي، وأكبر أن يرثيها لساني بلفظ سالك طرق الطعام. يقال فيهتم الأنياب قول يباشرها بأنباء عظام، كأن نواجذي رديت بصخر ولم يمرر بهن سوى كلامي. ومن لي أن أصوغ الشهب شعرا فألبس قبرها سمطي نظامي. مضت وقد اكتهلت فخلت أني رضيع ما بلغت مدى الفطام. فيا ركب المنون، أما رسول يبلغ روحها أرج السلام؟ ذكيا يصحب الكافور منه بمثل المسك مفضوض الختام. ألا نبهنني قينات بث، بشمن غضا فملن إلى بشامي. وحماء العلاط يضيق فوها بما في الصدر من صفة الغرام. تداعى مصعدا في الجيد وجد، فغال الطوق منها بانفصام. أشاعت قيلها وبكت أخاها، فأضحت وهي خنساء الحمام. شجتك بظاهر كقريض ليلى، وباطنه عويص أبي حزامي. سألت متى اللقاء فقيل حتى يقوم الهامدون من الرجام. ولو حد الفراق بعمر نسر طفقت أعد أعمار السمام. فليت أذين يوم الحشر نادى، فأجهشت الرمام إلى الرمام. ونحن السفر في عمر كمرت، تصافن أهله جرع الحمام. فصرفني فعيرني زمان، سيعقبني بحذف والدغام. ولا يشوي حساب الدهر ورد، له ورد من الدم كالمدام. يعنيه البعوض بكل غاب فريش بالجماجم واللمام. بدا فدعا الفراش بناظريه كما تدعوه موقدة ظلام. بناري قادحين قد استضلا إلى صرحين أو قدحي مدام. كأن اللحظ يصدر عن سهيل وآخر مثله ذاك الضرام. تطوف بأرضه الأسد العوادي طواف الجيش بالملك الهمامي. حتى